Hallelujah. week. Thank you. الله أكبر ما شاء الله نجم البك Yeah. الله الله أكبر والله عليم ولله ملك السماوات والأرض.